الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن ما يقول ويفعل من أحس وجعا في جسده. إذا شعر الإنسان بألم في جسده، فقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام مسلم رحمه الله من حديث عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه، وجاء في هذا الحديث أنه رضي الله عنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، أي منذ دخوله الإسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله بسم الله بسم الله، وقل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نرقي أنفسنا، أن يضع يده على الذي تألم من جسده ويقول بسم الله 3، ويقول 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. لما شكى عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجد هذا الألم، هنا أمره صلى الله عليه وسلم أن يقول بعد أن يضع يده على المكان الذي يؤلم من جسده: بسم الله 3، وأعوذ بالله وقدرته 7، أي ألتجئ وأعتصم وأتحصن بالله وقدرته من شر ما أجد، أي من الوجع، وأحاذر، أي أخاف وأحترز. هكذا يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نرقي أنفسنا إذا شعرنا بألم في الجسد. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا ولا يبتلينا، ونسأل الله عز وجل أن يشفينا وأن يهدينا سواء السبيل. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.